وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل عملا من أشرك به. وقسم جعلوا حصة شركائهم من الأوثان والأنداد، فإن وصل شيئا مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك، وقال الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله، وقالوا إنه فقراء لا بد من رد نصيبها، فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟ حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه. وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم أو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم، وهو الوعد الذين يدفنون أولادهم الذكور خشية الافتقار والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم، فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة. ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوا، ولكن اقتضت حكمته التخفية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه. ولهذا قال: فذرهم وما يفترون، أي دعهم مع كذبهم وافترائهم ولا تحزن عليهم، إنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم. فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعام وحرث حجر، أي محرم، لا يطعمها إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمها أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندهم. وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها أي بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها ويسمونه الحام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك. سيجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك، تحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلالا لهم، لا يشاركون فيها النساء